أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء لعباده ينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يذكر تعالى أو يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحق من الباطل بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية الدالة على كل مطلوب مقصود الموضحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق. وهذا من أكبر نعمه على عباده، حيث لم يبق الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسا، بل لوع الدلالات ووضح الآيات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكلما كانت المسائل أجل وأكبر كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر. فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل بل أكبرها، كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت، فضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا ذكرها في هذا الموضع ونبه على جملة من أدلتها فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. ففي هذه الآية ذكر جل وعلا نعمته على عباده بأن أبان أو بأن بين وأظهر ووضح لهم الحق وأكثر الأدلة على ذلك. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وهذا الذي آتاه الله عز وجل عباده وأنزله عليهم من الوحي القرآني والسنة النبوية ومن هذه الشريعة الغراء، هذا من أعظم ما يعد قوتا للقلب تحيا به الروح، كلام الله سبحانه وتعالى وشريعته جل وعلا. وبين تبارك وتعالى الأدلة على هذا الحق الذي دعانا إليه وأمر به وأمره علينا وجعل الواجب علينا أن نتبعه حتى لا يبقى الشيء مشتبها، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا تبقى الحجة لله على الله سبحانه وتعالى. وما يتذكر إلا من ينيب، أي من يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله جل وعلا. ولهذا كان من أعظم الأدلة لأعظم أسباب الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى الإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله تعالى ودعاء الله تعالى أن يوفقك لهذه الاستقامة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو الذي يوفق العبد إلى مرضاته. فلهذا كان على المسلم أن يطلب هذا السبب للاستقامة على دين الله عز وجل، وهو دعاء الله تعالى وطلبه لأن يوفقه لهذه الاستقامة وأن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا أشار إلى مسألة قد ذكرها أيضا وفصلها شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى عليه، وهو كون هذا الدين يتضمن المسائل والدلائل، تضمن المسائل والدلائل. فالمسائل هي هذه الأحكام التي نتعبد بها أحكام اعتقادية قولية وعملية، والدلائل جمع الدليل وجمع جمع الأدلة، وهي ما يقام بالأدلة على هذه المسائل. وكلما كانت المسألة أعظم كلما كانت الدلائل عليها أكثر وأكثر، كما ذكر هؤلاء المؤلف رحمه الله تعالى. وكون بعض الأشياء بعض الأمور يكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل فلا يخلو ذلك التكرير من فوائد عظيمة، ثم إلا من حكمة هذا التكرير البيان والإرشاد إلى أن هذا الأمر المكرر عظيم فينبغي الاعتناء به. ولهذا قال فادعوا الله مخلصين له الدين. فمن أعظم الأمور والمسائل إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ولما ذكر أنه يري عباده آياته نبه على آية عظيمة فقال وينزل لكم من السماء رزقا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي مطرا به ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم. وذلك يدل على أن النعم كلها منه، فمنه نعم الدين وهي المسائل الدينية والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بها، والنعم الدنيوية كلها كاللعب اللاشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له، كما أنه وحده المنعم أي الذي يعني يغدق النعم وينعم على عباده. وما يتذكر بالآيات حين يذكر بها إلا من ينيب إلى الله تعالى بالإقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه، فهذا الذي ينتفع بالآيات وتصير رحمة في حقه ويزداد بها بصيرته. ولما كانت الآيات تثمر التذكر والتذكر يوجب الإخلاص لله رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية، فقال فادعوا الله مخلصين له الدين، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء يقول العلماء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء المسألة فهو الطلب، اللهم اهدني واغفر لي وارحمني وآفني واعف عني وارزقني، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. هذا هو الدعاء، هذا دعاء المسألة، فيه السؤال فيه الطلب. وأما دعاء العبادة فكل عبادة يتعبد العبد بها تعتبر دعاء، كل عبادة تتعبد الله جل وعلا بها فهي من الدعاء، فهذا يسمى دعاء العبادة كالصلاة والزكاة والصدقة والصيام ونحو ذلك. والإخلاص معناه تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة. حقوق الله وحقوق عباده، أي أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون. لذلك فلا تبالوا بهم ولا يثنكم بلا الإثناء أي الرد، ثنى الشيء إذا رده، ولا يثنيكم أصلها على الرفع لكن هنا استعملها بصيغة النهي، ولا يثنكم، ينهى المؤلف أن يرد أهل الكفر على العمل الصالح، ولا يثنكم ذلك عن دينكم، ولا تأخذكم بالله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله